بلد الشام هو قول الله سبحانه وتعالى: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكم حتى نسقط هذا الطاغية وترفع بدل الرايات الحمراء رايات لا إله إلا الله. أن معركة الساحل معركة في قلب وعصب النظام. سبيل الله أحلى ما يكون، نأوى الله عن ساح الدنايا وعن سلع المفاسد والمجون. ينادون المنية أن تعالي، سبيل الله أحلى ما يكون، نأوى الله عن ساح الدنايا وعن سلع المفاسد والمجون. سبيل الله درب للمنايا وأخطار تجلل بالفتور. سبيل الله غاية كل حي لبيب عاقل شهم أمين. ينادون المنية أن تعالي، سبيل الله أحلى ما يكون، نأوى الله عن ساح الدنايا وعن سلع المفاسد والمجون. ينادون المنية أن تعالي، سبيل الله أحلى ما يكون، نأوى الله عن ساح الدنايا وعن سلع المفاسد والمجون. هم لله قد باعوا النفوس، فيا للربح نفسي فلتهون. يهز رقادهم نحب الثكالى، ودمع اليتم تذرفه العيون. ينادون المنية أن تعالي، سبيل الله أحلى ما يكون، نأوى الله عن ساح الدنايا وعن سلع المفاسد والمجون. ينادون المنية أن مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا بكم ببرنامجكم الشام في أسبوع، ونرحب بضيفنا الدائم الدكتور عبد الله المحيصي. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله. يا الله عمر. حياك الله. وحيا الله إخواننا المشاهدين عبر مشارق الأرض ومغاربها الذين يتابعون أخبار الشام وجهاد الشام. أسأل الله أن يقر أعينهم بتحرير هذه البلاد الطيبة. اللهم آمين. دكتور عبد الله، كالعادة نبدأ انتصارات المجاهدين، انتصارات عظيمة ومدوية للمجاهدين على عدة جبهات على تراب الوطن الحبيب، وهذه الانتصارات بصراحة تحتاج لساعات وبرامج كثيرة لحصر هذه الانتصارات. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن جندنا لهم الغالبون. وإن جندنا له الغالبون. صدق الله. وإن جندنا لهم الغالبون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة في هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة العظيم، نزف اليوم إلى أهلنا في الشام. أبدأ حقيقة أول من أزف لهم البشائر هن أمهات الشهداء وأزواج الشهداء وأطفال الشهداء أيتامهم. ثاني من أزف لهم البشائر هم أنتم يا أبطال المخيمات، الصابرين الصامدين تيجان رؤوسنا لله نركم وعلى الله أجركم. ثالث من نزف لهم البشائر كل سوري حر غيور بطل أبى أن يهاجر ويترك أرضه وبلده وصمد رغم مرور الطيران رغم مروري، والله سبحان الله يعني أتعجب من هؤلاء الناس الجبارين، هؤلاء الناس الثابتين الصامدين أهل الشام. حينما يصمد الرجل أطفاله إذا مرت الطائرة يعني يضمون الأب خوفا، ومع ذلك يصمد يأبى أن يخرج من أرضه لأنه يعرف قيمة تراب الشام وهواء الشام، يعرف ما هي أرض الشام عند الله سبحانه وتعالى. وأيضا تحية حقيقة إلى المشاهد نزفه أيضا إلى أهل الشام الذين أجبروا على الهجرة سواء إلى أوروبا أو إلى خارج سوريا من أهل الشام، نقول لهم أنتم أيضا يعني لكم نصيب ونافر من هذه البشائر. أسأل الله لك أن تعودوا إلى أرضكم سالمين غانمين، وأسأل الله أن يحفظ عليكم دينكم وأمنكم وإيمانكم ويثبتكم، وأنتم أيضا تستطيعون من موقعكم أن تنصروا هذه الثورة وهذا الجهاد بما تستطيعون. فأما البشائر حقيقة تتزاحم البشائر كما ذكرت، وصدرت هذه الحلقة بقول الله وإن جندنا لهم الغالبون. نعم وطاع إن جند الله هم الغالبون، لقد صدق الله رب العالمين. اليوم حقيقة قبل تسجيل الحلقة بعشر دقائق تواصل معي أحد قادة المعارك من أرض الميدان يقول أبشرك يا شيخ عبد الله عطشان تحرر. فكتبت تغريدة ومنشورا في تويتر والفيس وقناة تليجرام قلت فيها عطشان تحررت، ولكن لم تتحرر كما كانت عطشانة، بل قد ارتوت بدماء الأنجاس الروس ثم تحررت. تحررت عطشان ولكنها أصبحت رويانة بدماء هؤلاء الأنجاس ثم وقبروا فيها بقوة الله سبحانه وتعالى. إن تحرير عطشان البشارة التي نزفها إليكم يا أهلنا، يا أيها الصامدون الأبطال، يا أيها الرجال يا أهل النزال، يا أيتها الأمهات يا مربيات الأجيال، إن تحرير عطشان له دلالة رمزية، له دلالة شديدة. عطشان ماذا حدث فيها أبو عمر؟ أول منطقة يسيطر عليها الروس، أول منطقة يسيطر عليها الروس قبل 50 يوما من هذا اليوم. تدخل الروس بعد أن نهلوا تمهيد جديد بالطائرات والراجمات وحرقوا الدنيا وقتلوا وسفكوا الدماء، بعد 50 يوما أن يوم نزف لأمة الإسلام بشراكم عطشان قد تحررت بقوة الله سبحانه وتعالى. والله ليس بقوتنا ولا بقوة المجاهدين، بل حتى أزيدك من الشعر بيتا، إن عطشان اليوم تحررت من دون قتال، انسحاب، انسحب الجيش منها والروس منها تحت ضربات المجاهدين لما حررت سكيك وتلة سكيك وحررت مورك. علموا أنهم لا يواجهون مرتزقة أو يواجهون مقاتلين مأجورين، وهم قد أتوا بالمقاتلين المأجورين. وقد رأينا جميعا إعلانات توزع من الجيش الروسي في كثير من مناطق الاتحاد سابقا ومناطق باكستان وأفغانستان، أوراق توزع من أراد أن يتطوع في الجيش الروسي وبمبلغ وقدره فيأتون بمرتزقة. دكتور عبد الله، حتى في إيران الآن يطورون المرتزقة، بدأ عدد من المرتزقة يهرب من إيران طبعا اللي لا يستطيعون القدوم إلى سوريا. ولكن ملاحظة هام دكتور عبد الله، نلاحظ أن مجاهدين في البداية بدأوا بالصمود والثبات، الآن هم يهاجمون الروس والميليشيات الشيعية. صحيح، هذا الأمر يعني عسكريا أمر معلوم، أنه لكل شيء ردة فعل ولكل صدمة امتصاص صدمة. والروس كانوا يعولون على هذا الأمر، على الصدمة الأولى. الروس دخلوا من كل محاور سوريا بالاستثناء. هنا إذن لي نوجه تحية أيضا إلى أبطال ريف حمص الشمالي، سطروا أروع البطولات وجزاهم الله عنا خيرا. وأقول لكم يا أبطال ريف حمص الشمالي، يا أيها المجاهدون الصامدون، لقد سطرتم ملاحمة نخجل نحن أمام هذه الملاحم، لأنكم لستم مثلنا. أنتم تسطرون الملاحم وأنتم محاصرون، أما نحن نسطر الملاحم في أرض فلات واسعة، فلله دربكم وجزاكم الله خيرا. أنتم وإخوانكم في الغوطة وإخوانكم في الحولة وإخوانكم في الوعر وغيرها من الساحل وغيرها من المناطق المحاصرة، ثم بقية المناطق الصامدة التي تصدر أروع البطولات. جزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء. بدأ الروس هجمتهم بضربات متعددة، نظروا إلى أضعف خط للمجاهدين، هو خط ماذا؟ ريف حلب الجنوبي كما لا يخفاك. دخلوا من ريف حلب الجنوبي، أخذوا القراصية، أخذوا الإيراني، الحرب الشيطان وحزب الشيطان ومجموعات كبيرة. ثم تداعى المجاهدون وخرجت الاستفارات وأحكم الصد. دخلوا على عطشان، تداعى المجاهدون وأحكم الصد. دخلوا على مناطق استوعبت الصدمة الأولى، ثم بدأ بعد ذلك ردة الفعل بالهجوم المعاكس الذي قد بدأ يؤتي أكله بحمد الله سبحانه وتعالى وفضله وقوته، ونسأل الله مزيد الانتصار. هذه إذن أقول ما شاء الله. أخذ المقاطعة قبل الدخول بموضوع الروس وحزب الله والحرس الثوري الإيراني، دكتور عبد الله فقط أذكر لنا المناطق المحررة خلال هذا الأسبوع. هذا هذا الأسبوع فقط من حلقتنا الجمعة الماضية الساعة 9 إلى هذه اللحظة الساعة 9:10 تقريبا، يعني إلى هذه اللحظة عدد المناطق التي حفرت في أسبوع سجل عندك تلة الجنابرة وتلة عثمان ومعارك في الريف الجنوبي القراصية ومنطقة أخرى ربما نسيت اسمها الآن، والغوطة تقدم وتصدي لعدد كبير بالعشرات، كذلك في جب الأحمر أبطال الساحل يسطرون أروع الملاحم لأن الجيش يريد الساحل بأي ثمن. هذه المناطق مكشوفة، مناطق مكشوفة وقليلة من مناطقهم ويعتبرونهم الساحل والساحل العلوي أن يقاتل على هذه الجبال من العلويين الأنجاز والشعار. فهذه الجب الأحمر سجل عندك مورك، سجل عندك رقم 8 أسكيك، سجل أم حارتين، المداجن رقم 10، مداجن الداف، حاجز عيساوي تل الطويل. هذه إذا قرابة 13 قرية، ونخص بالذكر مورك مقبرة البابات. 13 قرية، 13 قرية حررت في أسبوع، وليعلم الروس أن جند الله هم الغالبون، وليعلم كل من تفاءل بدخول الروس أن الروس لن يغيروا في الميزان شيء، لأن المعركة معركة إيمان وعقيدة، ولأن الروس أعلنوها صريحة لأنها صليبية ونحن نعلنها إسلامية، وإن دين الله منتصر وإنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. مورك، وما أدراك ما مورك؟ قبل أن ننتقل من محور الانتصارات، إن أذنت لي أبا عمر أن أذكر للمجاهدين ولعامة المسلمين مورك وعلاقتي الشخصية بمورك. مورك لها معنى عظيم، مورك لها يعني أثر في قلبي كبير على الله، لأن مورك العز البطولة كان فيها بالنسبة لي فقد عز أربعة رجال صحبتهم في أرض الجهاد. قبل أن ننتقل المحاور الأخرى اسمح لي أن أذكر هذا الأمر، لأني حقيقة حينما بلغني انتصار مورك قلبت عندي هذه المواجهة لإخوتي سبقونا إلى الله سبحانه وتعالى. ما هي مورك؟ مورك هي مقبرة الدبابات. مورك هي عبارة عن مربط ومفصل، الجيش وضع كل ثقله بقيادة من يسمى بالنمر الوردي ليأخذ مورك لينطلق إلى أين؟ لتحرير كفر زيت والأهم من هذا خان شيخ وادي الضيف والحامدية. وادي الضيف والحامدية كان فيها قوار 3000 مقاتل، العقدة التي يستطيع الجيش يصل إليها هؤلاء 3000 مقاتل هي ماذا؟ هي مورك. فجاء مورك من جهة النطامنة ومن جهة كفر زيتة ومن جهة المحاور الأخرى العام الماضي سياسة الأرض المحاور، وقتل أيضا بحرق النساء والأطفال. وعليك كنت البارحة أنت يا أبو عمر في مورك رأيت البلايات مسواة بالأرض مدمرة بشكل، لا يوجد في مورك الآن بلاية، مورك لا يوجد فيها بلاية صالحة للسكن، كل مدينة مورك كل قرية مورك كلها على الأرض، ولم يأخذها الجيش حتى كبد فيها 80 دبابة، 80 دبابة ومئات القتلى على سفوح مورك وتلها الأبي. في رمضان قبل الماضي، ولا أريد حقيقة أن أطيل في الحلقة في هذا المحور، ولكن لما ذكرت لك في رمضان قبل الماضي أيها الإخوة والأخوات سأذكر لكم حدثا، والله إني كلما تذكرت ازددت إيمانا بالله وازددت يقينا بنصر الله سبحانه وتعالى. رمضان قبل الماضي في العشر الأواخر اتصل بي أبو الحاكم تقبل الله، أخ من بلاد الحرمين، وحنظلة تقبل الله من بلاد الحرمين، معهم أبو بكر السيف وأخ الرابع، طلبوا أن يأخذوا إجازة، مجاهدون يريدون أن يأخذوا ماذا؟ إجازة، استراحة. قال لي أبو الحاكم يا شيخ يعني والله تعبت، دعوة وهنا صلاة تراويح وهنا كذا، أريد أن أخذ إجازة. قلت له يعني الوقت صعب وكذا، قال أريد إجازة، قلت أريد أن أذهب، رمضان أريد أن أذهب إلى يعني مثلا مناطق ساحلية أو مناطق استراحة عند الأنهار أو شيء، قال يعني أريد أن أخذ إجازتنا في مورك على خط الرباط. قلت والله نعمل إجازة وأنا إذا أخذ معكم هذه الإجازة. فقد عشت الأواخر من قصدها مربطين وأشد رباط حامل يوم مو رباط مورك. قلت إذا نذهب كلنا نأخذ هذه الإجازة في مورك. ذهبنا من أول العشر الأواخر وجلسنا هنالك مع أبو الحاكم محمد والأخوين الآخرين اللي ذرونا. فجلسنا في هذا المكان، كان بيننا وبين الكفار بآيات قرابة 10-15 متر. اليوم الأول والثاني والثالث يتقدم الكفار ونصدهم ويتقدم ويصدوننا، وكان الهجمة شرسة، الجيش يستشرس بكل قوته يأخذ هذه المنطقة. ففي يوم 27 قال الأخوة، بل في يوم 28 ليلة 29 قال الأخوة هنالك غزوة في نهار اليوم، نحن في رباط، قالوا غزوة نريد أن تفعل الكفار من أمرك، عملية غماسية. نعم، فذهبنا من نقطة الرباط وتركنا أخوة في الرباط نحن الأربعة إلى هذه الغزوة. وصلنا، هذا متى؟ يوم 28 وصلنا للمكان على أساس أن نبدأ العمل. فأخبرنا قائد الغزوة قال ألغيت الغزوة اليوم، أجلت إلى يوم غد. هذه ليلة 29 كان معنا أحد الأخوة قال يا شيخ عبد الله، لو ذهبنا غيرنا ملابسنا وخذنا دش وحمام ورجعنا بكرة الغزوة. فتكلم حنظلة أو أبو الحاكم قال أنت مجنون؟ يقول الأخ أنت مجنون؟ قال ليش؟ قال الليلة 29 نطلع من الرباط، الليلة 29 نطلع من الرباط. فنقول صدقت الله، يعني ما حد يطلع 29. ذهبنا إلى أين؟ نعود إلى نقطة الرباط، إلى المحور. أثناء العودة استأذنت الإخوة قلت لهم أنتم يا أبو حنظلة وأبو الحاكم وأبو بكر السيف والأخ الرابع، سبحان الله صلى ذكرني اسمه الآن، اذهبوا إلى المحور، أنا سأذهب إلى محور قريب وأعطيهم محاضرة ودرس من محاور الرباط وأعود إليكم. ذهبت أعطيتهم درس لمدة ساعة، هذا كلام قرابة 19 ليلا، أعطيت الأخوة درس لمدة ساعة وجيت. وصلت إلى المحور إذا الوجوه كئيبة وإذا الأعين تدمع، وإذا أحد الإخوة يضع يدي على ركبتيه وأخ آخر يعني لا يحمل رجلاه. قلت ماذا بكم يا أخوة؟ ما الذي حل؟ إيش اللي صار؟ فأحد الإخوة أمسك بيدي وظلني وقال أحسن الله عليك، أحسن الله عزائك الشيخ أبو حنظلة والشيخ أبو الحاكم والشيخ أبو حسين والشيخ الأخ الرابع. هو الإخوة من خيرة الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. فيعني والله ما كنت أمشي على قدم من الحزن في ذلك اليوم والفرح لي هذا الموقف العجيب أن ينال الإنسان الشهادة في ليلة 29 من رمضان ويرفض أن يعود لأنه يعلم أنه على موعد للقاء مع الله سبحانه وتعالى في رمضان. فقلت الإخوة إذن نذهب إلى أين هم قرون الآن مغطيين بالحرامات في المسجد. فذهبت إلى المسجد وكان المسجد بجوار نقطة طبية. أقسم بالله الذي لا إله غيره، شهادة يسألني الله عنها يوم القيامة، وأقسم بالله أيها الإخوة شهادة يسألني الله عنها يوم القيامة. والله يا أبو عمر ويا أخوة، لما وصلت المسجد ووقفت في خارج المسجد حتى شممت رائحة المسجد، والله الذي لا إله غيره، كأنما وضع بخور وطيب المسجد وما خارج المسجد. فوقفت وقلت يا أخوة تشمون هذه الرائحة؟ في أحد متعطل؟ قال لا، أدخل ستجد الرائحة أكثر. دخلت المسجد فإذا بهم مغطيين، كل واحد من أربعة رفع أصبعه السبابة ومبتسم، والله إن رائحة المسك تملأ المسجد. سألت الطبيب قلت يا دكتور تشم ما أشم؟ قال والله لي 3 سنوات وعالج الجرحى ما رأيت هذه الرائحة الزكية وهذه الرائحة من رائحة العطر إلا في هذا اليوم، لله دار هؤلاء الأبطال. أسأل الله الحي القيوم أن يكون الآن يتقلبون في الجنة وأن يبلغهم الله أن مورك الذي صدرت فيها أروع البطولات عادت اليوم بعد 80 دبابة وبعد عشرات ومئات الهلكة من هؤلاء الكفار، مورك اليوم إسلامية رغما وغصبا عن أنوفهم بقوة الله رب العالمين. نعم دكتور عبد الله، الآن مفاوضات في الخارج للسياسيين ومن يتحدثون باسم الشهداء طبعا متسلقي الثورة يصافحون من يقتل الشعب السوري والصامدين، ولكن مجاهدين على الأرض قلب وطاولة على رؤوس هؤلاء. قبل أن تأذني أضيف بمقال قرأته وأنا آتي للحلقة حول هذه المفاوضات، هذا المقال يعني أريد أن أوجه تحية لأصحابه، أريد أن أخذه من هذا ثم أتواصل، أوجه التحية لأن أريد أن أقرأ المقال لأنه يستحق أن يشاهد به، جزا الله الإخوة الذين قاموا به. هذا بيان من الجيش السوري الحر، يقول عرضت إحدى وكالات الأخبار الروسية خبر مفاده أن 28 فصيلة من فصائل الجيش الحر قد وافقوا على اللقاء بالروس في أبو ظبي. إننا نؤكد في الجيش الحر الذين نوقع على هذا البيان أن ننفي ما ورد فيه من أنباء جملة وتفصيلة، وإن الجيش الحر الفصائلي كافة تنطلي عليهم الحرب الإعلامية التي تشنها روسيا بنشر هذه الشائعات لتفريق الصف في نشر البلبلة في صفوف الثورة لتضييع الرأي العام، إلى أن قالوا إن الحجة التي استندت إليها روسيا في إعلانها على الشعب السوري هي حرب داعش بالغة وهي المفضوحة. ثم ذكروا بعد ذلك وإننا نعاهد شعبنا الصامد البطل في استمرار الثورة حتى نصل في بلادنا من رجس الاحتلال بكافة أشكاله ومن عصابات الأسد. الموقعون 28 أو ربما 30 فصيل يعني توقع على هذا البيان. حقيقة تحية يعني إجلال وإكرام لهؤلاء الأبطال الذين أصدروا هذا البيان من أبطال الجيش الحر. نقول جزاكم الله خيرا أيها الأبطال أيها الصامدون، جزا الله كل من وقع على هذا البيان من الجيش الحر الذين رفضوا الجلوس على طاولة المفاوضات مع الروس ورفضوا المفاوضة بدماء الشهداء رغم الضغوط ورغم كل شيء. نقول إن صمودكم هذا يحفظه لكم شعبكم البطل الصامد، جزاكم الله خيرا. فحقيقة ما يشاع مفاوضات بين الفصائل من جميع أنواعها سواء الفصائل الإسلامية أو الفصائل الحر ما يشاع مفاوضات ما هو إلا تضليل إعلامي، وهذه يعني إحدى البيانات التي وقع عليها فرض 30 فصيل من الجيش الحر. إذا من شد فإنما هو قطيع من القطعان قد حاول أن يرتقي ويتسلم. فجزا الله خيرا كل من رفض هذه المفاوضات، وحقيقة من لا يشكر الناس لا يشكر الله، وجب علينا أن نشكرهم جزاهم الله خيرا. نعم أيضا دكتور عبد الله، ارتفاع عدد قتلى حزب الله والحرس الثوري الإيراني اليوم، إيران تعترف بمقتل أكثر من 40 جنرال في المعارك في سوريا، أيضا جنرالات في حزب الله وضباط برتب كبيرة. الله ولم تقتلهم ولكن الله قتلهم. ما قتلناهم وما قتلهم جيش الفتح وما قتلهم الجيش الحر، ولكن الله قتلهم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. نعم إنما يجري اليوم قرابة 40 جنرال أو أكثر أو أقل من الإيرانيين يأتون من هنالك ثم تكون أرض الشام مقبرة لهم، والله إنها آية من عند الله سبحانه وتعالى. يعني ما أغنت عنهم قوة الجنرال يرأسون عصابات ومجموعات للنهب والسلب. لن يضروكم إلا أذى. رأينا هذا المقطع الذي يريد منك أبو عمر أن تبثه مع هذه الحلقة. رأينا المقطع لرئيس عصابة مافيا لتهريب الحشيش. بل ليس لتهريب الحشيش بل لصناعة الحشيش. رأينا هذا المقطع واضح بالصور والتفاصيل. أنا أطلب منك تبثه أثناء كلامنا إذا استطعت. هذا المقطع حقيقة قمة العار والخزي لمن يسمونه من حب بكشية أو المؤيدين. أي مؤيد هو يعلن تبعيته لحزب الحشيش، يعلن التبعية ويرفع ويقود الجنود من الأرض. أي مؤيد حزب الحشيش أصبح أي مؤيد لحزب الحشيش كما ذكرت. أي مؤيد سوري غرر به يرى هذا المقطع والله ستتغير المعادلة. من هذه الحلقة نعلن أن حزب الشيطان أصبح حزب الحشيش والمخدرات. والله يعني إن من أفضل الشعارات التي ينبغي أن تعتمد، لأن هذا المقطع هي فضيحة عالمية مدوية. هذا المقطع يعني حقيقة لما رأيته أعرف أن هذا الحزب هو حزب حشيش. ويعني أحسنت في هذه التسمية، ولكن حقيقة لم أكن أظن أن تصل السفارة على الأقل حتى يغطي على جرائمه أمام أتباعه. يعني أنا أعرف أنه ربما يتابع النظام النصيري، يؤيد النظام النصيري من الإخوان من السوريين، من لبس عليه قناة الدنيا تبث ليل نهار، قناة المدري إيش تبث ليل نهار، سكاي تبث ليل نهار، قنوات كثيرة تدافع عن النظام تطلي الحقائق. لكن أن يظهر هكذا رجل يزرع الحشيش بل يتكلم بلسانه يقول نعم سنزرع الحشيش ويفاخر بهذا الأمر. إذا أنتم تناصرون محششا وأنتم تناصرون مروجا وأنتم تناصرون سفاحا قاتلا. إذا ما استفقتم وما يعني والله أنا ما أكلم على مطلوب للحكومة اللبنانية ولحكومات أخرى، وهو يتمنى سنقوم بحرق الزبداني هذا الوغي. يعني أنا أقول حقيقة إذا أيها السوري البطل، أيها السوري يعني المسلم السني، إذا لم تترك تأييد النظام لأجل أن هؤلاء نصيرية، لأجل أن هؤلاء نصيرية وأنت مسلم، فترك تأييدهم لأجل أن هؤلاء محششين وأنت عاقل. إذا لم تترك لأنهم محششين ومروجين، وانظر هذا المقطع، فترك لأجل أنهم سفاحين قتلة وأنت ترى الدماء تسيل. إذا لم تقنعك هذه فلا خير فيك ولا ردك الله إلى جهنم وبئس المصير. إذا لم تترك تأييد النظام والدفاع عن النظام وأنت ترى جرائم القتل وجرائم وأنهم نصيرية مجرمون كلاب يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفرون بالله سبحانه وتعالى من أكثر من باب ويروجون الحشيش وتناصرهم بعد ذلك، فلا خير فيك، نسأل الله السلامة والعافية. نعم دكتور عبد الله، قبل أن ننتقل إلى محاور أخرى أطرح سؤال عليك شخصيا، هل لديك ميول لأي فصيل أو أنت تتبع لأي فصيل بكل مصداقية وصراحة؟ أحسنت يعني على هذا السؤال الذي سبق أجبتك عليه، ولكن لا مانع من طرحه مرة ومرتين حتى يعني من لم يسمع ربما يسمع. أنا هذا الكلام قلته من أول ما وصلت إلى الشام وإلى اليوم، بيعتي لله ولرسوله وحزبي ومصيري هم أصحاب المخيمات والمستضعفين. والله لا أقولها، والله لا أقولها، وأشهد الله على هذا الكلام، لا أقولها مزاولة إعلامية أو شيء من ذلك، ولكن والله لا أتألم على حال كما أتألم على حال أصحاب المخيمات والمستضعفين من المسلمين. والله أقول صادقا، لو أن أمراء الفصائل نزلوا بأقدامهم وتمشوا بين الخيم وجلسوا شربوا كأس شاي في المخيم، والله لزالت كثير من الخلافات. لأنه حينئذ سيعرف كل قائد فصيل أنه يجب عليه حقيقة أن يتناسى كل الخلافات حتى ينصرها للمستضعفين. وصلت الحال والله إلى أمور عندنا جبين من هؤلاء النصارى، مخيمات في الداخل أو الخارج، مخيمات لبنان، عرسان، مخيمات الأردن، مخيمات تركيا، يعني تبكي والله يا شيخ، شيخ والله قسم بالله أن القلب يتفطر. هؤلاء هم حزبي وهؤلاء هم فصيلي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قتالنا لأجل لا إله إلا الله ونصرة لهؤلاء المستضعفين. أما كبيعة تنظيمية فالله يشهد، وأقول الله يشهد أنني لن أبايع أحدا ولا أنظر لأحد لا في السر ولا في العلن، وأن مشروعي في الشام الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني فيه هو جمع كلمة الفصائل. حينئذ يوم أن تجتمع الفصائل فأنا خادم مطيع لهم ومبايع لهذا الأمير الذي يتفقون عليه بإذن الله رب العالمين، سواء كان من أحرار الشام أو كان من النصرة أو كان من الفصائل. قد بعض يقول طيب وجيش الفتح كيف إذا أنتم جيش الفتح؟ أقول جيش الفتح ليس هو فصيل كما يعلم الجميع، مجموعة فصائل اجتمعت، ولو اجتمعت فصائل أخرى في أي تجمع فأنا معهم بإذن الله رب العالمين. نعم. لأنني أعلم يقينا أننا لن نتصل إلا باجتماع كلمة المسلمين. نعم. وتوحيد صفهم. دكتور عبد الله، تردنا رسائل كثيرة من كافة أنحاء العالم ومن مشارق الأرض ومغاربها، هناك مواضيع كثيرة ولكن الوقت لا يتسع، نعتذر من كافة الأخوة المشاركين في هذا البرنامج، ولكن هناك أمور هامة يجب أن نتطرق إليها. دكتور عبد الله، بكل صراحة هناك أمور اعتقال لبعض المجاهدين الذين خرجوا في بداية الثورة وقدموا عدد كبير من الأخوة شهداء وكان لهم دور كبير بزلزلة عروش النظام وتحرير حوازز، هذه الاعتقالات التعسفية طبعا تردنا رسائل كثيرة كثيرة. تصور دكتور عبد الله أن بعض هؤلاء المجاهدين الأبطال من أسود الجيش الحر وبقية الفصائل الآن يعني يضعونهم في السجون مع الشبيحة من العلويين وما شابه ذلك. حقيقة أود أن أقول كلمة أريد أن أسمعها الأخوة جميعا من أهالي المعتقلين، اللهم إني أبرأ إليك، اللهم إني أبرأ إليك من كل اعتقال يعتقله الأمنيون ظلما. هذا هو جمالي، اللهم إني أبرأ إليك من كل اعتقال يعتقله الأمنيون من كل فصيل أيا كان الفصيل، بدءا من أحرار الشام وجبهة النصرة وجند الأقصى والجيش الفتح والجيش الحر، كل اعتقال لمسلم ظلما اللهم إني أبرأ إليك من هذا الاعتقال. وأريد الحلقة القادمة تفتح معي ملف الأمنية حتى نوجه رسالة ونصيحة واضحة للأمنيين، تغييب المعتقد عن أهل هذه الجريمة، هذا الآن إعلامي فقد في الساحل اسمه كان عندي اسمه وتواصلت والله يبحث عنه نسيت اسمه حاليا لكن موجود عندي بالهاتف اعتقد غير التغيير مهما كان هذا لا يجوز فليتق الله أي أمن يعتقل غير دكتور عبد الله تواصل معنا أمهات المعتقلين طبعا بعض الاعتقالات لها سبب هذا الأمر يعود إلى الشرعية أنا هذا أريد أن أريد أن نتكلم عن ملف الأمنيين نطرحه في وقت اللقاء القادم لكن فقط أن نطرح ملف الاعتقال بشكل عام أقول التغييب لا يجوز إن الله ولا تزر وازرة وزر أخرى ما ذنب الأم أن تفقد ابنها لمدة شهر لا تدري أينه لا تنام ولا تتلذذ بنوم ولا طعام اعتقلت بلغ الأم هذا واجب هذا واجب الشرع بلغ الأهل والزوجات والزوجة والأب والأبناء اعتقل بجريمة كذا وكذا شبيح اعتقل أنه شبيح والبعض من هؤلاء نتحدث عن المجاهدين فقط دكتور أي كان البعض منهم معين أما مسألة أنه كان من أوائل الثوار هذه مسألة مهمة البعض يقول العبرة لمن صدق وليس لمن سبق وهذا كلام غير صحيح هذا كلام غير صحيح العبرة لمن صدق ومن سبق لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح الله سبحانه وتعالى يقول الذي دخل للثورة والجهاد من أول أيام أفضل من دخل متأخرا وإن كان الذي دخل متأخرا جزاه الله خيرا وصحيح أن الصدق مقدم على السبق يعني ممكن اثنين واحد دخل متأخر وأصدق واحد سابق نقول الصدق صحيح أنه أقوى من السبق لكن أيضا لا نهمل السبق السبق حقيقة هي إشارة هي وسام تقلده هذا الذي شق مبكرا أو الذي قام وثار على النظام مبكرا فالسبق حقيقة يعني منقبة لمن يعني قام به ويجب أن يحفظ لهذا المعروف يحفظ المعروف لصاحب السبق لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم الإنسان صاحب سبق صاحب فضل أخطر سامعوه اعفوا عنه أكثر من غيره فلذلك حقا يجب النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني وقع حنظلة فيما وقع فيه من منكر كبير عمر قال إذن لي أن أقتله قال وما يدرك على الله طلع إليه قال اعملوا أهل بدر قد غفرت لكم فلذلك حتى الذين سبق خروجهم وثورتهم وجادهم يجب أن يراعوا أيضا أخذ سلاح الفصائل نتحدث عنه في حلقات قادمة بإذن الله قبل أن ننتقل إلى اتصالات السادة المشاهدين أيضا نذكر بموضوع المعتقلين في سجون النظام المجرم يجب الإسراع في مبادرة هؤلاء وخص بالذكر المجاهدين المقاتلين على الجبهات دكتور عبد الله نود الحديث عن خسائر الروس خلال تحطم أكثر من أو ثلاث طائرات للروس جيد مسألة التبادل أريد ترحلها أيضا مع الحلقة القادمة إن شاء الله يعني عندنا حلقة قادمة المحاور كثيرة الوقت لا يتسع الأمنيين والمعتقلين أخرها للقاء القادم إن شاء الله حتى ندرك الوقت لكن مسألة الطيران الروسي إن الله بدأ في عمرنا وإذا أردنا الشهادة الاتصال القادم إن شاء الله تكون الحلقة القادمة في حمام أسأل الله ذلك إن شاء الله ذلك أقول حقيقة لفتة مهمة جدا اليوم سقطت أو البارحة سقطت طائرة الثالثة من طائرات الروس طائرة فيها 24 طائرة فيها أكثر من 30 وطائرة فيها 224 كم المجموع؟ عدوا الإخوان الكادر البرنامج كم طلع العدد؟ 22 ولا ما فيكم ولا واحد ناجح في الرياضيات؟ يفوق 350 يعني أكثر من 350 فطيسة من طائرات الروس أغلبهم من الروس وأنا سبحان الله البارحة جلست أحسب في رأسي الذين قتلهم الروس بطائراتهم من المجاهدين وأنا أتكلم وأعي ما أقول بطائرات لم يقتلوا من المجاهدين أكثر من 50 مجاهد لم يقتلوا أقول 50 مجاهد ولكن قصفهم أغلب على المدنيين ولكن المجاهدين ومدنيين لا يتجاوز قتلهم 300 شهيد ومع ذلك هلك بطائراتهم أكثر من 300 هالك وفطيسة من دون إطلاق نار ومن دون شيء بقوة رب العالمين سبحانه وتعالى حتى نزداد إيمانا بالله وبقول النبي صلى الله عليه وسلم بحج القدس عن رب العالمين يقول الله للمظلوم وعزة وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. من الذي أقسم؟ الله أن ينصر المظلوم ولو بعد حين. فنصرتم يا أهل الشام بنصر من الله. والله سقوط ثلاث طائرات في هذا في غضون شهر آية من عند الله سبحانه وتعالى. ولله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. جزاك الله كل خير دكتور عبد الله. ننتقل إلى اتصالات الإخوان المشاركين في برنامج الشام في أسبوع. الدكتور عبد الله نلاحظ انهيار في صفوف النظام المجرم وعصابات الأسد مقتل عدد كبير من الضباط برتب عالي. حقيقة مقتل الضباط يتساءل كثير من الإخوة عن هذا الأمر. لماذا يقتل ضباط ويقتل جنرالات وعمداء رتبة عقيد ما كانوا يقتلون في السابق؟ أقول أن هذا يعني أن السكين قد وصلت إلى الحلق بحمد الله، فالجرح ينزف والصراخ على قدر الألم، وكلما اشتدت المعركة كلما قرب قتل كبرائهم لقوة الله سبحانه. نعم، نأخذ اتصال. السلام عليكم. السلام. حياك الله، تفضل أخي الحبيب. تفضل حياك الله، أنت على الهواء، تفضل. حي الوار حمص. حياك الله، تحية لأهل حمص العادية. تفضل معنا الدكتور عبد الله الحيسي. شوفوا هون مشان هن بحي الوار. نعم. أقول في طلعة عندكم. شو بيطلب جيش فتح مننا؟ نطلع ولا نضل نحن سنوات؟ وضح السؤال أخي الحبيب، وضح السؤال. في هني إنه نحن بدنا نطلع. جيش فتح بيطلب منا نضل نصمد ولا؟ هدنا على غرار حمص القديمة. نعم وصلت الرسالة، شكرا جزيلا. دكتور عبد الله يتحدث عن هدنة في حي الوعر على غرار ما حصل في حمص القديمة. الله المستعان. والله يا أخي لما نتذكر حال إخواننا، يعني لما تقول لهم لا تهادنوا ولا تفعلوا، يعني دائما الإخوة يتكلموا لا تهادنوا لا تكلموا. بسيط، ما تكلم أنا وأنت بعمر نتكلم وبدنا نطلع المطعم بجوارنا ورح ناكل بدنية والمصاري معنا، بسيط ربع. لكن والله لما نتكلم عن حالهم، حال إخواننا في الوعر وإخواننا في تلبيسة وإخواننا في الغوطة وإخواننا، يعني حال صعب جدا. طبعا لا شك أن أقول إخواننا أصمدوا واصبروا وصابروا ورابطوا وأثبتوا فالله سبحانه وتعالى معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بلقيانا وإياكم إن شاء الله، سنلتقيكم ونفك الحصار عنكم قريبا بقوة الله سبحانه وتعالى بإذن الله. نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخي الحبيب، تفضل أنت على الهواء معنا الدكتور عبد الله الحيسني. مرحبكم يا سيدي. حياك الله وبياك، يا مرحبا، الله يحفظك. بارك الله بكم، مرحبكم يا أخي الكريم. أسأل الله ما يتقدم منا ومنك، آمين. نسأل الله أن في غزوة حماة وأن عليكم فقولوا الملايين تنظروا إلى يا أخي الكريم. حماة أبي الفداء اليوم قد دنسوها وقد أساءوا إليها، وفي طريقكم إلى حماة يا أخي الكريم سأقول الأخي الكريم في العلم وخرج أبطال والأبطال بدأ يباع بها الخمر وفيها الأرض. شكرا جزيلا. الله المستعان. يتكلم أخونا عن شوق الأمة الإسلامية لحماة، وأقول الله لقلوبنا أشد شوقا إلى حماة الفداء، إلى حماة مروان الحديد، إلى حماة العز، حماة البطولة، حماة المجزرة والصمود والثبات، التي يؤسفنا أنهم كما ذكر أخونا حاولوا يدنسوها، حاولوا أن يفتحوا فيها الخمور، حاولوا أن ينشروا فيها السفور، ولكن حماة هي جوهرة مصونة، وإن وضعوا عليها شيئا من الغبار بإذن الله ما يتحرر حتى ينجل الغبار وتعود وتبقى وتستمر في أصالتها وهيبتها وقارعة بإذن رب العالمين. بإذن الله. دكتور عبد الله، دائما تردنا أسئلة كثيرة من السادة المشاهدين وأيضا من المجاهدين، ولكن نحن نأخذ الرسائل المهمة. نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم. ألو، مرحبا دكتورنا. حياك الله وإياك. يا مرحبا. الله يخلينا لكم. أنا بحب الدكتور، بس حبيت أتكلم على الدكتور. الله يحفظك، الله يسلمك ويبارك فيك. من وين تكلمنا؟ طرف محلك. أنا كنت من كوباري، بس حبيت أتكلم على الدكتور. الله يحفظك. من أي شيء؟ من السنون يا رب. الله يبارك فيك. حياك الله، حياك الله. الله يجمعنا وإياك في أرض الشام، محافظة أبية عزيزة. الله يحفظك. الله يحفظك. جزاك الله خير. حياك الله. بأمان الله. من وين يكلمنا؟ لا، الصوت لم يكن واضحا. البعض في مناطق صامدة، التغطية ضعيفة دكتور عبد الله، تغطية الإنترنت. نعم. إذن هل هناك بشائر قادمة دكتور عبد الله؟ أما البشائر القادمة فهي بإذن الله ستفرح المجاهدين في سبيلنا وستفرح عامة المسلمين. ونقول للإخوة دائما، يعني كلما اشتد الأمر، كلما اشتد الأمر وزاد عدد أعداء الله سبحانه وتعالى، فانتظروا أضعاف أضعاف النصر من عند الله سبحانه وتعالى. الله يقول في آية عظيمة: إن تصبروا وتتقوا. انظر، الصبر والتقوى. إن تصبروا وماذا؟ وتتقوا، ويأتوكم من فور هذا يمددكم ربكم. نعم. نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي الحبيب، تفضل. شيخنا، شو هذا البرنامج اللي بدنا نواصل معه؟ برنامج الشام في أسبوع، تفضل. يتحدث عن انتصارات المجاهدين وبضيافتنا الدكتور المجاهد عبد الله المحيصلي. جزاكم الله كل خير. سلام خاص إلى الشيخ المحيصلي وإلى جميع المجاهدين. حياك الله وحياك الله. أحب أن أجالسكم وأن أكون معكم في ساحات الجهاد. أسأل الله أن يحفظك وأن يبارك فيك وأن نلتقي وإياك في جنات النعيم وفي أرض الشام عزيزة مرفوعة الرأس منصورة بإذن الله رب العالمين. يا شيخنا، هل هناك بشرى من أجل أن نبشر الناس هنا اللاجئة من قرى حماة؟ هل هناك بشرى من أجل حماة؟ أقول يعني ما زالت الملاحم تسطر. اليوم فجرا حرر الله سبحانه وتعالى يعني عطشان، ولعلك إذا بعد هذا البرنامج اليوم الساعة 9 إن شاء الله على قناة السر الحر تسمع بعض المشارق التي زففناها لإخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. جزاك الله كل خير يا شيخ. الله يحفظك. الله يبارك فيك. بأمان الله. أبو محمد، وردتنا رسائل كثيرة تتحدث أغلب الشباب يريد القدوم إلى الجهاد ولكن الأمهات يمنعونهم. طبعا رسائل كثيرة معقدة. أخوة شباب، اثنان أو ثلاثة أخوة استشهد منهم أخ، رسائل كثيرة معقدة. ولكن استوقفني أمر أمس، أم أو خنساء أرسلت ولدها الرابع بعملية استشهادية. الله أكبر. أين هذا؟ أظن في عطشان. الله أكبر، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. حقيقة يعني نساء الشام الله يسطرنا أروع البطولات. نعم. يعني فطرة المرأة أن يصعب عليها تقول لابنها اذهب إلى أين؟ اذهب إلى الدماء، اذهب إلى الأشلاء، اذهب إلى القتل، اذهب إلى الجرح، اذهب إلى الشهادة، اذهب إلى الجنة. ولكن يصعب على الأم إلا حينما يبلغ الإيمان في القلب مبلغا عظيما، وحب الله سبحانه وتعالى وحب دين الله سبحانه وتعالى مبلغ عظيم. لذلك ليس كل أم تستطيع أن تقول لابنها اذهب. ولذلك حقيقة الأمهات اللاتي يقولن لأبنائهن اذهبوا يا أبنائي للجهاد في سبيل الله، هن أمهات امتلأ الإيمان في قلوبهن. ولولا أن قلوبهن ممتلئة الإيمان لما استطعنا أن يمتثلن أمر الله سبحانه وتعالى. هذا السؤال أبو عمر يعني أتمنى أن تطرحه في كل حلقة. سؤال حكم الذهاب بدون إذن والدي، لماذا؟ لأنه أنا على هاتفي يجدنا ربما يعني يوميا سؤالين أو ثلاثة، يعني بالأسبوع ربما يأتي 14 أو 20 سؤال حول هذه المسألة. دائما أقول لإخواني الشباب خاصة من أهل الشام من شباب سوريا الأبية، حقيقة أقول لهؤلاء الشباب الجهاد في سبيل الله على نوعين، جهاد طلب وجهاد دفع. جهاد طلب بمعنى أن نحن نطلب الكفار نريد أن يدخلوا في دين الله سبحانه وتعالى، وجهاد الدفع بمعنى أن الكفار يدخلون على أرضنا يريدون أن يصدون عن دين الله سبحانه وتعالى، يريدون أن يقتلوا منا، يريدون أن يكسروا منا، يريدون أن يعني يهتكوا أعراضنا كما يفعل النصيرية اليوم. اليوم آلاف النساء في معتقلات هؤلاء الكفار تهتك الأعراض، اليوم آلاف المستضعفين في مناطق الكفار، اليوم آلاف الأسرى، آلاف المعتقلين. هذا جهاد دفع، والعلماء يقولون بإجماع العلم جهاد الدفع لا يشترط له شرط، لا إذن والد ولا إذن غريم أي دائم ولا إذن أحد. جهاد الدفع يجب على كل شباب المسلمين أن يخرجوا ينفروا جميعا للقتال. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فهذا الأمر من أوجب الواجبات على كل شاب، إلا يستثنى هنا من إلى أسرة ليس لها عائل إلا هذا الولد، إن ما أحد يصرف عليها الأب متوفى أو مستشهد ولا ينفق عليه إلا هذا الولد، فإذا ذهب الولد هذا الأسرة لا أحد يعيلها وأصبح هذا تكفر الناس، نقول هذا ممن عذرهم الله سبحانه وتعالى في مسألة النفير الجهاد في سبيل الله. نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله أخي الحبيب، تفضل. بارك الله بك أخي أبو عمر، وبارك بالدكتور عبد الله محيسني. نعم تفضل الدكتور عبد الله يسمعك. يا أبو عمر. نعم تفضل. أخي أنا لاجئ بالأردن ومعي أخوي وأمي. نعم. وبدي أرجع سوريا مشان أجهز، أمي قالت لي بدي أرجعك مشان أجهز، بس يا أخي الطرق مسكرة وفي ناس عم تسرق مع الطريق ويأخذون من مبالغ مالية هائلة يعني وما عندنا القدرة. نعم. أنت يا أخي والله يعني بدنا نرجع. السلام عليكم ورحمة الله. حبيبي الكريم ذكرني باسمك الله يسلمك. دكتور ذكرني باسم معك أخوك محمد. أخوك محمد من ريف أدلب. حي الله حبيبنا محمد، الله يبارك فيك. أنت في الأردن الآن الله يسعدك. أي والله يا شيخنا. أمك عندها غيرك ولا ما عندها غيرك؟ لا في أنا وأخويا. في أنت وأخوك. نحن اثنين شيخي. أي ما شاء الله تبارك الله. إذا استطعت أن تأتي للجهاد في سبيل الله فانطلق للجهاد في سبيل الله ضد هؤلاء الروس والإيرانيين المحتلين. أسأل الله لك التوفيق. إذا الطريق خطير، إذا الطريق خطير ومخيف ويغلب على الظن، يعني هو الجهاد كله خطر، الجهاد كله خطر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول، النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس رجل يخاطر بنفسه وماله في سبيل الله، يخاطر يبتغي الموت مظانه. الجهاد هو كله قتل وأشلاء تتنافر، لكن لأجل دين الله لرفع راية لا إله إلا الله والنصرة المستضعفين. فإذا كان الخطر، إذا كان الخطر بنسبة 90-80% فهنا انتظر حتى يأمن الله لك طريق جيد. أما إذا خطر طبيعي فالجهاد لابد فيه من مخاطرة، فانطلق حتى تصل إلى داخل أرض الشام وتنضم وتلتحق بصفوف إخوانك المجاهدين في سبيل الله. أن يسرها لك وأن تلتحق بصفوف إخوانك المجاهدين في سبيل الله. نعم محمد، عدد كبير من الشبان يريد القدوم لأرض الجهاد ولكن هناك مشكلة بالأمور المالية بكل صراحة. صحيح، يعني كثير من الإخوة يعني يريد أن يجاهد بنفسه ولكن ليس عنده مال يجاهد به، وهذا يعني يجعل مسؤولية حقيقة كبيرة على أصحاب الأموال. الجهاد اليوم ما هو جهاد السوريين ضد النظام النصيري، اليوم هو جهاد يقوده أهل الشام بالدفاع عن أهل السنة كلها، بالدفاع عن أهل السنة في مشارق الأرض ومغاربة. فلذلك يجب على التجار المسلمين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يدعموا الجهاد في سبيل الله وأن يدعموا المجاهدين وأن يتكفلوا بتسليح وتدخير المجاهد في سبيل الله، فهذا من أوجب الواجبات في دين الله سبحانه وتعالى. محمد نتحدث بشكل مختصر عن أسباب تأخر النصر. أما تأخر النصر فهو حكمة، فهي حكمة يريد الله سبحانه وتعالى. وهذا باب وأسباب تأخر النصر باب مهم، وكثيرا ما يتساءل الناس ومطول الثورة، والله ظننناها 18 يوم أو ظننناها أسبوعين أو ظننناها شهر شهرين، صار لها سنوات. هل التقصير في طاعة الله له سبب المعاصي؟ نعم. طبعا الفتن التي تحصل. أولا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. نعم. كلما اشتد البلاء للمسلمين كلما كانت النتيجة والجزاء أعظم عند الله سبحانه وتعالى وفي نتائج الدنيا. لذلك انظر مثلا كثير من الثورات، مثلا ثورة مصر صح إنها 18 يوم، لكن ماذا بعد ذلك؟ وصايا للمجاهدين في ختام هذه الحلقة. إن كان من وصية لأبطال الجهاد في سبيل الله للشباب الصامد الصابر الذي حمل بارودة العز وظل يقاتل في سبيل الله، التنبيه على مسألة قد تنتشر وسببها ضعف الإيمان، ضعف الإيمان. حقيقة اليوم المجاهدين سواء في المناطق المحاصرة أو غير المحاصرة لا يأخذون كفالات كما تعلم. الكفالة ربما 10,000 سوري أو 15,000 أو ربما بعضهم لا يأخذها أو 20,000، ايش تسوي 15,000 20,000؟ يعني تمشيها بأيام أو بأيام، وضع صعب جدا. ولكن هم يحتسبون الأجر عند الله سبحانه وتعالى، ولكن مع شدة الحال قد يضعف إيمان الواحد ثم لا قدر الله يقع بالغلول أو السرقة، وهذا إثم عظيم عند الله سبحانه وتعالى. أنا أعطيك على سبيل المثال البارودة الآن تحملها، يعني الأمر يعني إذا لا يجد مراقبة الله سبحانه وتعالى ف يعني سيكون الإنسان بعيد، ويكون تكون هذه البارودة بدل ما تكون طريق للجنة تكون طريق للنار. هذه الآن الطلقة الواحدة في البارودة، الطلقة الواحدة في البارودة هذه قيمتها قرابة النص دولار أو الدولار. يعني بالسوري تأتي كم تأتي مبلغ طيب يعني بالسوري، يستطيع المقاتل يذهب إلى فصيله ويقول أنا أطلقت على الكفار 3 مخازن، يفدد المخازن ويضعها في كيس وإذا ماذا؟ يبيعها. إذا المخزن فيه 30 طلقة، إذا 3 مخازن 90 طلقة، 90 دولار، 100 دولار، هو أصلا كفالته بالشهر ما تجي 10 طلقات. الأمر متاح، لكن ماذا القضية؟ قضية مراقبة الله سبحانه وتعالى. القضية أنك في جهاد سبيل الله، وأن هذه الطلقات التي بيدك هذه غنائم غنمتها لجهاد سبيل الله. وأنا أذكر هنا قصة مهمة حتى يستوعب المجاهدين في سبيل الله الأمر. أنت أي مجاهد في سبيل الله، والله قبل أسبوع ربع عندي قضية لمجاهد بهذه القضية، لذلك أنا أعود أذكر، ربع عندي قضية لمجاهد ضعف إيمانه فصرخ الخيار. النبي صلى الله عليه وسلم كان معه خادم، هذا الخادم ذهب إلى مكان ليقضي حاجته، ذهب إلى مكان ليقضي حاجته، فجاءه سهم من الكفار طلقة فوقع، فماذا قال الصحابة؟ هنيئا له ماذا؟ شهادة، خادم عند الرسول صلى الله عليه وسلم وقتل، هنيئا له الشهادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا إن الشملة التي غلها تشتعل عليه نارا الآن في قبره. شملة يعني هذه العمامة كم قيمتها؟ ما تسوى شيء. إن الشملة، الرجل أخذ من الغنائم عمامة كنزة، أخذ شيء، إن الشملة التي غلها تشتعل عليه نارا في قبره. هنا ارتعب أحد الصحابة وجاء بحذاء وقال يا رسول الله هذا حذاء أخذته من الغنائم رجعته إلى القضية بهذه الطريقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم شراك من نار أو شركان من نار، يعني لو أخذته لكان نار عليك في القبر. فذلك قضية خطيرة أيها المجاهد المسلم، أعلم شدة الحال على المجاهد المسلم، وأوصي قادة الفصائل أن يتقوا الله في جنودهم وأن يحاولوا أن يؤمنوا لهم ما يستطيعون. يعني حتى المجاهد قدم دم ومال ما مشكلة حتى والله تبيع لو لو لو تبيع سيارة سلاح أو تبيع شيء من عندك أو تبيع سيارة تنقلات وتحاول تعطي هؤلاء الشباب المجاهدين الذين أسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء ولصبرهم وصمودهم وثباتهم عند الله أجر عظيم. يعني لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قام أحدكم ساعة في سبيل الله خير من عبادة 60 سنة. فحذاري أيها المجاهدون في سبيل الله أن يضعف قلب أحد منكم فيقع بالغلول ويقع بالسرقة لا قدر الله فيكون قد خسر الدنيا وخسر الآخرة. نسأل الله السلامة والعافية. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. الله شكرا جزيلا ومبارك الله فيك. الله يحفظكم جزاك الله. مشاهدينا الكرام قدمنا لكم برنامجكم الشام في أسبوع. نترككم برعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تجلل بالفتور سبيل الله غاية كل حي لبيب عاقل شهم أمين ينادون المنية أن تعالي سبيل الله أحلى ما يكون نأوى الله عن ساح الدنايا وعن سلع المفاسد والمجون.